وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نرحب بكم مستمعي إذاعة القرآن الكريم في بداية هذه الحلقة وهذا اللقاء المبارك من برنامجنا السنة بيان للقرآن. جعلنا الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولسنته أنصارا، وعرفنا بما أشكل من هذه السنة المشرفة، وجعلنا ممن يميز بين الصحيح والسقيم فيها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا هذا الميراث العظيم الذي نحتاج جميعا إليه في تفاصيل حياتنا اليومية، ونحتاج لأن نعرف الصحيح منه، من الحسن، من السقيم الضعيف أو الموضوع، والعياذ بالله. يشرفنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ محمد ولدي. مرحبا بك فضيلة الشيخ. نحن نتابع مع مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع طلعة الأنوار للعلامة سيد عبد الله والحاج إبراهيم، وقد كنا في حلقات ماضية في أقسام التحمل، أخذنا منها السماع، وأخذنا منها العرض أي القراءة على الشيخ، ثم أخذنا الإجازة، وأخذنا رابعا المناولة، واليوم نصل إلى الكتابة المجردة عن الإجازة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نأخذ إعلام الشيخ والوصية والوجادة. يقول الشيخ رحمة الله عليه: قبولها المشهور والصحيح، وميزه الخط فقط يبيح، قيد بكتب كإلي قد كتب زيد لتسلك السبيل المنتخب، إعلامه بما روى مجردا أجيز، والمنع له تأيدا، ومن أجاز أطلق الجواز، وبينما تناظرا قد مازا، ولا خلاف في وجوب العمل بها إذا صح لدى المحصل. هذان نوعان من أنواع أقسام التحمل، ونود أن نسمع معكم فضيلة الشيخ شرح هذه الأبيات، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله وصحابته أجمعين، ومن تبع سبيلهم ومنهاجهم القويمة إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله كما تفضلت منك سابقا أربعة أنواع من أربعة أقسام من أقسام التحمل، وهي ما ذكرتم: السماع، ثم العرض، ثم الإجازة، ثم المناولة. والآن يتكلم على الكتابة طبعا مجردة عن الإجازة، لأن الكتابة مع الإجازة هذه تقدم الكلام عليها سابقا. قال: قبولها المشهور، يعني أن القول الصحيح عند العلم، القول المشهور عند أكثر المحدثين هو الاحتجاج بالكتابة الخالية عن الإجازة، يعني الكتابة المجردة عن الإجازة المشهور الصحيح عند العلماء الاحتجاج بها. وقد اعتمد الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله الاحتجاج بالكتابة، ففيهما حديث وراد قال: كتب المغارة نشبة، هذا الحديث المشهور في ذكر الباقيات الصالحات عقب الصلاة. وكذلك أيضا فيهما حديث عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض أيامه التي لقي فيها العدو: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسأل الله العافية. الحديث معروف الصحيحين. الحديث رواه بعضهم عن كتابي عبد الله بن أبي أوفى، التابعي هنا لا يستحضر اسمه، رواه عن كتابي عبد الله بن أبي أوفى. في الصحيحين من ذلك عدة أحاديث، إما اجتماعا منهما على إخراجها، وإما انفرادا من واحد منهما كذلك بتخريجها. قبول المشهور والصحيح وميزه الخطة فقط يبيح، لكن الرواية بالكتاب والرواية عن الكتاب يشترط فيها شرط هو الأساسي. هذا الشرط شنو هو؟ أن يكون هذا الطالب يميز خط شيخه، لذا قال وميزه الخط، معناه تميزه للخط بحيث يعرف خط شيخه فلا يلتبس عليه مع خط غيره. هذا فقط الشرط يبيح الرواية بها. صحيح البخاري روى عن شيخه محمد بن بشار المعروف بن دار أحد الأئمة الثقات، روى عنه البخاري وبقية الأئمة كثيرا ما يروي عنه البخاري بالتصريح بالسماع، حدثنا أو حدثني محمد بن بشار في موضع من صحيحه قال كتب إلي بندار. أنا هذا احتجاج أو صرارة من البخاري مثلا إلى الاحتجاج بالمكاتبة، لكن لا يطلق في المروي عن طريق المكاتبة، لا يطلق فيه مثلا حدثنا وأخبرنا على الصحيح، بل يبين فيه شيء يفيد الواقع. قال أخبرنا في كتابه، هذه العبارة يستخدمها القاضي عياض كثيرا في كتابه للماء، يقول أخبرنا أحمد بن محمد أصبعني في كتابه. أحمد بن محمد المقصود به الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله. قال قيد بكتف كإلي قد كتب، ويستخدمها كذلك ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل، يستخدمها مثلا بعض المعاصرين لمن هذا العلم اللي كاتبوه بعض المسائل العلمية حديث وغيرها، يقول كتب إلي هنا. والله في أخباني مثلا، يقول المحدث أخباني فلان في كتابه إلي مثلا، يجيب عبارة تفيد طريقة اللي حصل بها تلقي هذه المعلومة من الشيخ. يجيبها قال كإلي قد كتب زيد، والله أحمد، والله خالد، مهم هذا التمثيل فقط، لتسلك السبيل المنتخب، معناه السبيل المختار اللي عليه أئمة التحري والتحقيق. وكتابته الكتابة هن طبعا انت عد معها الإجازة، فتقدمتنا انها قاعد تعد مثلا انها مثلا قسم أعلى من هذا والخلاف فيها أقل من هذا، لكن انت عد مشرد عن الإجازة، هذه هي اللي الكلام فيها هنا تيها. والصحيح المشهور قبولها، مع أنه ما منعوا، لا قالوا لا تروي عنه ولا تعقب شيء، هذه نوع من الإذن. المرتبة أو القسم السادس من أقسام التحمل هو الإعلام، إعلام الشيخ. الإعلام معناه الإخبار. قال إعلامه بما روى مجردا، معناه مجردا عن الإجازة. الشيخ يخبر التلميذي، والله يخبر بعض الناس، يقول لهم أنا نروي صحيح البخاري عن فلان عن فلان، ما قال لهم روح عنه ولا قال لهم اللي لا تروح عنه، هو الإعلام. إذا كان حد سمع وقال هذا، كان له أن يحدث بالبخاري عنه، والله لا، والله الموطأ مثلا، والله السنة. قال إعلامه بما رواه مجردا وجيز، معناها تجوز الرواية به عند قوم، عند بعض أصحاب الحديث. والمنع له تأيد الغزالي من الشافعية وبعض العلماء، أيدوا وقوى القول بالمنع، قال عنه مجرد إخبار أنه هو روى البخاري، هذا لا يحل أن يروي به إنسان آخر لأنه ما حدث به، ونظروه مثلا بالشهادة. قالوا أنا لقى مثلا شهد على مسألة، منين يعود ما هو في مجلس الحكم، أنه الأصل فيه أنه ما تنتقل عنه هاي الشهادة، أنه ما تصح الشهادة على الشهادة إلا بإذن منه، إن كانت المسألة مثلا فيها خلافين اللون. قالوا من أجاز أطلق الجوازة، من أجاز الرواية بالإعلام، بإعلام الشيخ مجرد الإعلام المجرد عن الإذن أطلق الجوازة، معناها قال عنه يجوز الرواية بالإعلام مطلقا، سواء أذن الشيخ بعد ذلك أو منع وقال رجعت عن الإذن، هذا لا يهم. المهم إذا صدر منه الإعلام وهو الإخبار بمرويه تحديده، فلا نبالي بعد ذلك إذن ولم يأذن، منع ولم يمنع، لا يهم. وبينما تناظر قد ماذا، هذا هو اختيار القاضي عياض في كتاب الإلماع، وبينما تناظر، تناظر هون مقصود به التشابه، قد ماذا معناه القاضي عياض الإمام الحافظ القاضي عياض رحمه الله في كتاب الإلماع رد على المانعين مثلا من الرواية بالإعلام، واللي قائلين أنها كي الشهادة قاسوا عليها، قال عنهم مهم كيف كيف. وبينما تناظر معناها قد ماذا معناه مجلس القاضي عياض بين المتناظرين هون، معناها المتشابهين والمتماثلين اللي هم الرواية والشهادة، قال عن الرواية تفارق الشهادة بوجوه كثيرة. قال القاضي عياض صحيح إن مثلا الرواية مثلا يقبل فيها الذكر والأنثى والحر وغير الحر، يقبل فيها مثلا رواية القريب ورواية بخلاف الشهادة، مثلا بعض العلماء يقبل شهادة القريب وبعضهم مثلا لا يقبل شهادة مثلا غير الحر، وشهادة النساء في مواضع مثلا ترد وهكذا، مثلا من فروق كثيرة بين الرواية والشهادة. والشهادة من اللي الإنسان شاهد على الشهادة، نعود موجود الأصل، شهادة الفرع هون لا تقبل، بخلاف رواية الفرع مع وجود الأصل، وتزكيه الشاهد للمشهود له والله العكس هذا ما هو مقبول، بينما عند قدم الفقهاء بينما تزكيه الراوي اللي من روى عنه هي مقبوله. هم وجوه ساقها القاضي عياض، هذه الوجوه اللي ذكرنا من جملتها في كتاب الإلماع، وكذلك هم اللي ساق الحافظ السيوطي في تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي عده فروق بين الشهاده والروايه. ولا خلاف في وجوب العمل بها، هذا بالنسبة لرواية وصل الإسناد بها، هذا بالنسبة لحد اللي يوصل الإسناد. أما العمل بها، إحنا إذا سمعنا الشيخ ثقة وسندنا حديث منه هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا عارفين أنه هو ثقة، خلاف لا كان للسند بين أنه هو متصل ولا منقطع. أما ذا الذي يروي هو ذاك العمل به واجب ما دام حديث صحيح مثل أمه منسوخ ولا شيء العمل به واجب. ولهذا قال ولا خلاف في وجوب العمل بها شرط واحد إذا صح لدى المحصل أنا لدى المحقق والعالم مثلا من الفن إن صح عنده السند ما بين هذا الشيخ إلى منتهى المذكور هون هذا يكون يتعين العمل به حينئذ. والخلاف ما هو متعلق بقضية العمل تعلق لا بقضية اتصال السند من عدم وهكذا. كنا نحن كلا قبلنا السند منقطع مثلا روينا به صحيح البخاري ما مؤثر شيء مثلا منقطع أسلم من أقسام الضعيفة غير الاعتماد على البخاري ما بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأساس للاتصال فيه. من البين نحن البخاري مثلا الأحسن حد اللي يريد سند وإذا متصل غير لا جبناه في سند منقطع وضعه سند فيه حد موثق هذا لا يؤثر شيء. كذلك القول في الموطأ وغيرهم من كتب الحديث المسندة. نعم إذا نأتي للوصية والوجادة. يقول فيها المؤلف وفي الوصية لموت أو سفر بلا إجازة خلاف قد ظهر وقل بخطه وجدت أخبرا إن لم يكن بذلك الخط امترا وإلا فقل وجدت عنه أو ذكر ظننت أو قيل وشبهه اعتبر وكله منقطع والعمل به امتناعه هو المعول. وقال بعض بالوجوب ونسب جوازه للمنتمي للمطلب. إذن بهذا تنتهي أنواع الأقسام زاد التحمل. إذن هذه هي الوصية والوجادة. هذا القسم السابع والثامن درجهم في فصل واحد. هو السابع هو القسم السابع من أقسام التحمل هو الوصية والقسم الثامن هو الوجادة. قالوا في الوصية لموت أو سفر بلا إجازة معناها عالم أو شيخ يريد السفر إلى مكان فقال مروياتي هذه اجمع مثلا مروياته والله كتاب والله أحاديث مجموعة والله حكايات والله إنشادات المهم شيء يريد أن يرويه وغيره جمع وقال هذا راني مصي به لفلان حالتي مثلا مشيت وسافرت إلى جفلان ينعطى له هذا ولا قال ينعطى له إياك يروي عنه ولا قال مولي لا يروي عنه أنا هكذا كي يتقدم لنا في الكتاب والإعلام دون الإذن لأنه نعود مع أهلنا لكن عودنا من الإجازة ويعود صحيح. قال بلا إجازة خلاف قد ظهر معناه فيه خلاف والحالة هذه إلى اللي وصل العالم عند سفر ولا قبل موته كما فعل مثلا أبو قلابة مع أيوب السختياني قال عنه إلى اللي مات اللي هو أبو قلابة إنه إن كان أيوب حيا إنه تنعطى له كتبه إنه تنعطى له كتبه إلى عاد حي. وهذا مثلا فيه خلاف قالوا لأن وصيته له قال عن الصحيح الرواية به لأنه فيه وصيته هو له بالكتاب هذا فيه نوع من الإذن له كما تقدم في الكتاب وفي الإعلام إنه بالتالي لا مانع من الرواية به. في الوصية لموت أو سفر بلا إجازة خلاف قد ظهر. بالنسبة للوجادة هاي مصدر يقول عنه مولد أصلا ما هو مسموع العرب وهي مثلا معناها يجبر كتاب الشيخ والله مجموعة من أحاديث والله حديث بخط الشيخ يعود الشيخ هذا معاصر لهذا الإنسان سواء سمع منه غير ذي الحديث والله ذي الكتاب معين ما سمع منه غير جبر بخطه والله قاع هو عاصره غير ما لقيه وجبر بخطه والله ما اللي ما عاصره جبر بخط سابقه مثلا كحد سابقه مثلا كيف مثلا حد مثلا خلق عاقب وفاة الشنقيطي مثلا صاحب ضواء البيان بدون عند المختار والله خلق مثلا عقب وفاة المؤلف سيد عبد الله رحمه الله والله مثلا محمد حل ولاتي والله المجدر اللي حب الله مهم خلق عاقبهم لا لقاهم غير شبار بخطهم مثلا مؤلفاتهم موجودة بخطهم. هذه مثلا شنو الطريقة اللي يحدث فيها وهل لا حدث عدة سند متصل ولا منقطع هذا هو المبحث لهم. قالوا قل بخطه عندك حالتين مع هذا الخط واحدة تعود أنت متيقن أن هذا خطه وذاك اليقين من بني لك والله حاصل عندك غلبة ظن هذا خطه وذاك اللي تقبع عن طريقين. الطريق الأول أنك تتعرف خطه. الطريق الثاني أنك أخبرك ثقة والله ثقات والله مدى يحصل ثقة بخبرها أن هذا خط سيد عبد الله لا خط مثلا سيد الله خط هذا العالم هذا في حال تحصل عندك اليقين والله غلبة ظن. قالوا وقل بخطه وجدتها هون اللي تقول وجدت بخطه لا كي كان يقول عبد الله بن الإمام أحمد ذكر حديث في المسند لبوه وقال وجدت يقول فيه عبد الله وجدت بخط أبي ومتقن هذا خطه قال ما هم إلا حديث اللي سمع من أبوه بالتالي فرق لحديث جمهور المسند يقول فيه حدثني ذيك لحديث اللي ما سمع من والده ويجبر بخطه يبين أنه وجدها أخذها وجادة. يقول الإنسان هون وجدت بخط فلان قال أخبانا، وجدت مثلا بخط سلام الله قال كذا، وجدت بخط مثلا نفجد قال كذا، وجدت بخط هالعالم يقول وجدت وتسق سنده. إن لم يكن بذلك الخط ترى معناه هذا محل أن تعد ما عندك ترى ولا شك ولا ريب في هذا الخط أنه خط، أن يعد ما حاصل عندك غلبة ظن في داخلك الشك كان هذا كتبته قال الله ما كتبته ذاك قال إلا. والمقصود البيت الثالث قال إلا فقل وجدت عنه، يقول وجدت عن فلان أنه قال قبيل قلت وجدت بخط فلان، هون اللي تقول وجدت عنه أنا وجدت عن فلان كان أضعف من السؤال اللي يقول. أو ذكر والله اللي تقول ذكر وجدت بخط ذكر أنه خط فلان ذكر، والله ظننت أنه خط فلان، والله قيل لي أنه خط فلان، أنا قيل لي هون تم لأن مخبرك ما لك واثق بخبر قبيل غير اللي ما عندك شي دافع به، بالتالي ما عندك يقين لا تخلي أن هي لا وجد. والشفاء اعتذر معناها الشفاء ذلك من الصيغة اللي ما فيها الجسم، القصد بهذا الاحتياط بين ما ثبت لك روايته وبين ما لم يثبت لك روايته. أنواع الوجادة كاملة هاي منقطعة، والخلاف في العمل بها كونها منقطعة هذا محل اتفاق. كذلك منها الإنسان يعد وجد كتاب كتاب البوه مثلا في أحاديث بوه يعد هو بوه ما سمع منه، كما خامة ابن بكير لم يسمع من نبيه كما ذكر درقتني في التتبع لأحاديث البخاري ومسلم غير كان عنده كتاب به. هذا مثلا بعض العلماء يقول عن هذا أنه على كل حال إلى اللي كان الكتاب صحيح وكان هو منه الاعتناء أنه لا مانع من الاحتجاج به واعتباره متصل وكله منقطع. والعمل به امتناع هو المعول المشهور والمعول عند جماعة من العلم من الأصول والفقه، امتناع الرواية والعمل بمأخذ عن طريق الوشادة. لكن خالفهم محدين خلينا وقالوا طرف نقد قالوا عنه واجب، قال موقع عنه واجب العمل به، وتوسط واحدين وهو قول ينتسب الإمام الشافعي أنه يجوز العمل بها وأما الرواية بها فلا تجوز إلا مع بيانها. ولهذا قال ونسب جوازه للمنتمي للمنطلب اللي هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سأل العلم. على كل حال العمل اليوم وقبل قرون متعددة في كتب الإسلام لا على الوشادة، لأنه الكثير من الناس اللي تقرأ مثلا كتب العلم ما عنده في أسانيد متصلة بأربابها، بالتالي أصبح اليوم شبه الإجماع مثلا العمل من الأمة في كل قطن ومصر على قضية العمل بالوشادة. الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير. إذن هذا كان نهاية لأقسام التحمل. نبقى ملخص بشكل عام يربط بين هذه الأقسام اللي ذكرها المؤلف هون عن التحمل. أنا أقول لحال هاي الأقسام الثمانية اللي هي السماع وهذا يجملها كاملين طريق أنها طرق الأداء أنها طرق للتحمل، معناها رواية اللي تنقل التعمل من فوقك الحديث اللي يسوله مثلا هذا اشتميتنا أن تنقل هاي القصة وباسم حالة انقلتها مثلا شنو مدى تأصيلها، لأن الإسناد من الدين ولو للإسناد لقال من شاء ما شاء. رقاه الله جاب أنه مثلا قول في المذهب قالنا مثلا قول نسونا المذهب الإمام مالك رحمه الله اللي يسولوه الناس اللي يقولوا له منين جبرته، لأنه معروفة كتب تجيب ذاك في المذهب ذاك المشهور مقتصر عليه، ومعروفة كتب أخرى في المذهب تجيب ذاك المشهور ذاك المشهور. إنين يحيل الإنسان على كتاب من هذه الكتب من الأمهات مثلا الموجودة هذا وراء تخلص من هذا، إنين يبحث عن القول ولا يجبر معناه أنه لا يتهم هو به. كذلك الحديث على عدة هاي الطرق السماء هاي الأقسام الثمانية الأقسام التحمل، فيها اللي صريح لا يحتمل تأويل كي سمعته يكون القسم الأول السماء، يقولوه لا واحد من اثنين، واحد ثقة والله واحد يكذب، إن سمعته ما قد يدخل التدليس. فهم اللي يدخل التدليس كي حدثنا كان يقول الحسن بس حدثنا خطبنا من عباس وما وفهم ولو حاضر لو لا جاب معاك القاصد خطب أهل البصر، كي كان يقول واحدين حدثنا وعيد قاصدين أنه حدث أهل بلده مثلا هذه صياغ. وفيه الصياغ مثلا اللي محتملة كي عن مثلا كي قال من هاي الأقسام عدلوا دقة منهم ومراعاة من الخلاف، رتبوا هذا الترتيب مراعاة خلاف العلم فيها ورعاوا مثلا الأولويات فيها. في القسم الأول هو السماع مثلا شو سمع الإنسان من له الشيخ ليقول فيه حدثنا الشيخ الله سمعته. القسم الثاني أن يقرأ التلميذ الكتاب على الشيخ يوخى عليه حديث الله حديث البخاري، لكن قال له عرض السماع احترازا من عرض المناولة اللي مازال ليش، وهذا يقول فيه أخبراني لعاد هو القاري ولعاد انقرب حضرته يقول قرئ علي وأنا أسفعه هكذا. القسم الثالث الإجازة وفيها إجازة معين لمعين كي أنا خالد هذا مجازية صحيح البخاري، وهذه هذه صحيحة. جمهور العلماء من السلف خلف على العمل بها والاحتجاج بالمرور من طريقها. هناك إجازة معينة إنه مفهم منها فيها خلاف، وهناك ملي إجازة مفهم إنه معين، كي مجازي مروياته كاملين لزيد، والله عكسه مجازي مثلا البخاري لمن شاء. وهناك إجازة المعدوم وإجازة الموجود مع المعدوم، كي إجازة لزيد ومن سيولد له ولعقبه هكذا، وهي إجازة العامة إجازة لأهل العصر مثلا وإجازة للمسلمين عامة كذا. كذلك أيضا في المناولة، الإجازة هذه لين تقترن بالمناولة معناها يمد الشيخ الكتاب للتلميذ يقول له هذا الكتاب أنا من رواية عن فلان فروه عني، هذه عادة مناولة مع الإجازة. وهذه بعض العلماء كالإمام مالك يراها معادلة للسماع، لا فضل للسماع عليها، والصحيح أنها دون السماع. وهناك الكتابة مثلا، وطبعا الراوي مثلا كما تقدم بالإجازة والمناولة لا يقول فيهم، عند بعض العلماء حدثنا أخبرنا دون تقييد، لكن الصحيح أنه يقيد فيهم، يقول مثلا يفيد شيء يقول ناولني الله شافني، عادت الإجازة عن طريق اللفظ كي قالها له بالكلام لا يقول له شافني، لعادت الإجازة عن طريق الكتابة لا يقول كتب إلي كي قال البخاري في كتاب البندار أحمد بن بشار قال كتب إلي. هناك كتاب المشرد عن الإجازة فيها خلاف، الصحيح الرواية بها بشرط تمييز الخط وعدم اختلاطه بخط شخص آخر، لكن ما يقول فيها حدثنا ولا سمعته ولا أخبرنا، بل يجيب يقول كتب إلي والله أخبرنا فلان في كتابه إلي. كذلك إعلام الشيخ اللي هو إخبار مروي لما اللي يروى به على الصحيح، ولو لم يأذن الشيخ بل أطلق القاضي عياض ولو منع، لأنه قال مثلا لا دليل على القول بمنع الرواية إذا منع، لا سيما إذا لم يشك الله يتخوف الوهم في الحديث. القسم السابع والثامن الأخيرين اللي هو الوصية والإجادة، كون العالم مثلا يوصي في كتاب له، وهذا حقيقة فيه اعتناء أهل العلم بالعلم، أنهم يوصل طلبة العلم بالكتب ويوصل أهل العلم مثلا بالرواية، هذا محاولة نشر العلم ونشر هذه الرواية وإخراج الناس من ذاك الحرج اللي ناقل ابن خير أنه مثلا ما يجوز تحديث يكون بمرويه، على أن ذاك الإجماع مثلا فيه كلام فتقدم الكلام عنه. الوجادة هذه على كل حال مع أنها من أدنى أقسام التحمل ومن أضعفهم، إلا أنها خير من قلتها، ولذلك أصبح العمل عليها اليوم لما طالت الأسانيد وصار فيها الكثير من الأسانيد المعتمدة معتمدة، أصبح اليوم العمل على الوجادة ما تلي على الأسانيد كي كان فصدر هذا. نعم جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. عندنا بعض من الأسئلة، بعض من المستمعين والشباب يسألوا عن سؤر المؤمن في شفاء ودابة المؤمن كذلك، هل هذا حديث صحيح أم قول مأثور؟ الأول أعلمه كلام لبعض السلف، لكن لا أعلمه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك من أهل الحديث من صحح حديث الأعمى المشهور؟ حديث الأعمى هذا شنو؟ حديث الأعمى هو حديث الأعمى اللي جل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه يسأل الله يرد له بصر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقيس المضاعة يتوضى منها ويقول لهم أن يتوسلوا إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. أول معروف حديث الأعمى راوي الإمام أحمد بن المسند وابو عيسى الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن وابن خزيمة الصحيح والنسائي في عمل اليوم الليلة والبيهقي في دلائل النبوة وغيرهم من طريق أبي جعفر، من طريق شعبة عن أبي جعفر. قال الترمذي في بعض النسخ أنه قال أبو جعفر هو غير الخطمي، لكن هذا غلط، هاي النسخة نسخ الترمذي اختلفت بعضها فيها وهو الخطمي وهي اللي اعتمد الحافظ المزي، وبعض النسخ هو غير الخطمي وهي اللي انقل منها الحافظ نحوها في التهذيب. والصحيح أن أبو جعفر هذا بالتالي ضعفوا العلماء بعض العلماء المتأخرين هذا الحديث بحجة أن أبو جعفر هذا أنه ما هو الخطمي بالتالي يبقى مجهول، والله يعيد أبو جعفر رازي ذاك في ضعف، لكن الصحيح أن أبو جعفر هون هو الخطمي، ويدل لذلك رواية ابن ماجه فيها أبي جعفر المدني، المدني هو الخطمي ما هو الرازي، ويدل لهم النور في رواية في مسند أحمد وفي رواية في معرفة الصحابة لأبي نعيم وفي رواية عند البيهقي وفي مصداق من مصادر السنة من ضابطها صرحوا فيه أن أبو جعفر هون هو الخطمي، والخطمي ثقة مسق ابن معين والنسائي والطبراني وجماعة من أهل العلم. وهذا الحديث بالذات مصحه ابن خزيمة، مصحه الحاكم، مصحه الترمذي، وفي سنن ابن ماجه قال أبو إسحاق أنه صحيح، أبو إسحاق ما نعرفه كانوا ما عرفت منه ظاهر لعنه الجزجاني الحافظ الجزجاني شيخ أبي داود والنسائي وغيره، والراجح فيه لأنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح كذلك شيخ الإسلام من التيمية ومن المعاصرين دلباني في كتاب التوسل، لكن دلالته طبعا هل هي على التوسل بالذات ولا شاء الله التوسل بالدعاء. الجمهور محاولين مثلا قالوا عنه من باب التوسل بالدعاء وبعض العلماء مثلا كيشوك يعني وبعض المتأخرين قال عنه من باب التوسل بالذات. وفي حالة التوسل بالذات هل هو عام الله خاص؟ العز بن عبد السلام يرى خصيصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا. جزاكم الله خير. حديث آخر، حديث الأعمى والأقرع والأبرص، ما هو هذا الحديث وما مدى صحته؟ حديث صحيح البخاري الله قام اتفق عليه أنه من ثلاثة من قبلنا، وهو الحديث من معناه أنه ثلاثة من قبلنا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، واحد أعمى واحد أقرع واحد أبرص. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى إن عادت الناس متقدرتهم، المهم تمنين بعث لهم الله ملك إلى صورة رجل، وجاءهم وقال لهم شيفوا، كلهم قالوا أنه يختار يزول عنه ذا اللي فيه اللي قدرت الناس، كلهم يمسح عليه، مسح عليه جل أبرص نرجع جل من زين الجلد، وعدلهم اللي أقرع وعدلها للأعمى لنرجع يشوه. كلهم قالوا أنت اشتبغي من المال، واحد قال له الإبل، واحد قال له البقر، واحد قال له الغنم، كلهم أعطاه الله ذاك، هو استدراج لهم لأن أعطى زمن أرسل الله لهم ملك على صورة رجل، وجاءهم قال لهم أنه ابن السبيل وتقطعت فيه السبيل، وأنه يدورهم فلا بلاغ لي، كلهم يقولوا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. قال له أنت تزودني شيء من المال اللي أعطاك الله؟ قال له لا قرع، قال له الحقوق كثيرة ولا خالق شيء. قال له أنا بعد ذاك اللي عارفك أنك قطعت قرع ودانك حتى قدام العين. قال له أنا الله ورثته كاذبا لك ما هو أنا. قال له طيب إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، هنا جل أعمى. قال له والله خذ ما شئت، قال له من الحيوان كامل الغنم. قال له ما اللي نفخل عليك بشيء جاي أنت تسألني له، والله هو العاطيه لي، ما دمت أنت جاي سائل بحق الله تعالى ما لي يحكم عنك من شيء. قال له أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، إنه الله سبحانه وتعالى رضي عنك وسخط على صاحبك. ومضمون الحديث قصة ثابتة أنه صحيح حديث، حديث ثابت صحيح. وهم اللي ذاكروا أنه في رياض الصالح. إذن أخيرا نريد مثالا على الحديث العزيزي والحديث الغريب. إن شاء الله الحديث الغريب كيف حديث ثابت صحيح من طريق مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على يوم الفتح على عسير مفر. ها حديث لا يثبت دا من طريق مالك عن الزهري، روية من عدة طرق عن الزهري لكن لا يصح منها شيء لها الطريق. فهذا حديث غريب لأنه تفرد به واحد بقيد الصحة تقريبا. صحيح. هذا هو حديث صحيح. ومن الحديث الغراب حديث الأعمال بن إياد تفرد به علقمة بن وقاص الليثي عن عمر. ومن مثال الغراب الحديث ثابت الصحيح من حديث بن عمر أمرت أن أقاتل الناس، هذا الحديث رواه البخاري مسلم من طريق الشعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال ابن حبان الحافظ بن حجر الفتح تفرد به الشعبة. وهذا الحديث من نفسه اجتمعت فيه الغرابة والعزة في أكثر من موضع، غريب لأنه شعبة تفرد به عن واقد، وعزيز لأنه عن شعبة رواه الحرمي بن عمارة وعبد الملك بن الصباح حول اثنين، وغريب عن عبد الملك بن الصباح لأنه تفرد به الشيخ مسلم أبو غسان المسمعي، وعزيز عن الحرمي بن عمارة لأن رواه عنه المسندي وابن عرعرة من طريق المسندي رواه البخاري، ومن طريق ابن عرعرة رواه ابن حبان الإسماعيلي دعنا أبو عوانة الصحة هكذا. ومن أمثلة اللي مثل للحاونة حجر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده من الناس أجمعين، الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وأبو هريرة، وعن أنس رواه قتادة وسعيد بن أبي عروبة، وعن قتادة رواه شعبة رواه عن أنس عبد العزيز بن صهيب وقتادة، وعن عبد العزيز رواه عبد الوارث بن سعيد التنوري وإسماعيل بن علي، وعن قتادة رواه شعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة هكذا الله تعالى. إذن هكذا إخوتي الأعزاء نأتي لختام هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن، نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد ولدي، وهذه تحيات بنينة من ناصر الدين التي سجلت هذه الحلقة، وهذه تحياتي الشيخاني والعبد القادر، وتحيات محمد محمود والهارون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.